علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 58 بعد 106 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء، رواه مسلم. وعن أبي سعيد عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. أيضا رواه مسلم. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. الحديث متفق عليه. إلى آخر أحاديث الباب. ونحن كما تعلمون ما زلنا نتحدث أو نستعرض الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي في كتاب اللباس. من جملة اللباس ما يوضع على الرأس أيا كان، كل ذلك يعد لباسا أو كسوة. فالشيء الذي يوضع على اللباس من الكسوة، الشيء الذي يلبسه الإنسان في قدميه أيضا من الكسوة. من الفرق إلى القدم، كل ما يكتسيه الإنسان من ذلك اسمه لباس. نعم. فلذلك الإمام النووي ذكر الأحاديث التي وردت في الغطاء الذي كان يستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأسه. ذكر عدة أحاديث فيما يتعلق بغطاء الرأس. أولها الحديث الذي يرويه مسلم بسنده من حديث جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. وأكد هذا بحديث آخر أيضا رواه مسلم، ولكن من رواية أبي سعيد عمرو بن حريث رضي الله عنه، يعني بسند آخر، وهو يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. ما هي العمامة؟ العمامة في اللغة هي كل ما يعم الرأس، يعني أي شيء يضعه الإنسان على رأسه فيعم الرأس كله يسمى عمامة، سواء وضعت بالطريقة التي يضعها اليوم الذين يعممون رؤوسهم بهذا الذي يسمونه العقال يسمى عمامة، وسواء استعملها الإنسان بطريقة أخرى بأن أدارها على رأسه كما يفعل إلى اليوم بعض العرب، كذلك يسمى هذا أو تسمى عمامة. المهم أن أي قطعة قماش توضع على الرأس فيعمم بها الرأس هذه عمامة، ولا يشترط لكي تسمى عمامة هذا الوضع الذي نعرفه اليوم، يعني أن يدير الإنسان قطعة القماش هذه أو الشاش هذه على قلنسوة، القلنسوة يعني الطاقية كما يقال اليوم، أو على طربوش أو أي شيء، يعني إذا لم يفعل هذا لا تسمى عمامة. لا، ضع على رأسك أي شيء يعم الرأس وأطرافه وإذا بهذا الشيء يسمى عمامة. النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر الترمذي في كتابه الشمائل وآخر لم يكن يلتزم وضعا معينا دائما في العمامة التي يغطي بها رأسه، فأثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه أدارها على القلنسوة كما يفعل اليوم كثير من الناس، وترك لها طرفا بين كتفيه كما ورد هنا في الحديث الثاني. وأيضا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع هذه العمامة على رأسه كما يضع الإنسان اليوم هذه الأشياء التي توضع، التي نسميها اليوم نحن باللغة العامية الحطة، نعم، يضعها على رأسه ثم يدير طرفا منها على منتصف رأسه فيجمع بهذا بين هذا الأمر وبين ما يسمى اليوم بالعقال، لكن العقال الذي يعقل هذه القطعة إنما تكون جزءا منها. وأغلب الظن أن العرب كانوا يفعلون ذلك ورسول الله يفعل ذلك لكي لا يطير الهواء هذه القطعة القماش التي توضع على الرأس. نعم، نحن العرب يسموه الطيلسان، هذا الذي يوضع على الرأس طيلسان، وربما وضعها اليوم الناس على أكتافهم تسمى الطيلسانات. نعم، هذه حالة أخرى يعني. وإلى الآن في العرب من يضع هذا الطيلسان على رأسه ويدير قطعة قماش فوقها كأنها تكون بدلا من هذا العقال الأسود الذي يستعمله أهل الخليج أكثرهم، فعل هذا أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم عمم رأسه بهذا الطيلسان ألقاه على رأسه وتركه هكذا وتدلت أطرافه بين كتفيه وفي الطرفين، أيضا هذا ما فعله المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأيضا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم وضع قلنسوة فقط، يعني هذه التي تسمى الطاقية، على رأسه وصلى بها أيضا. كل هذا أثر عنه صلى الله عليه وسلم، لكن الشيء الذي لم يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام صلاته بدون غطاء رأس، هذا ما لم يؤثر عنه قط. يعني كان دائما إذا وقف ليصلي لابد أن يكون على رأسه شيء، إما قلنسوة أو هذه العمامة بأي من أوضاعها التي تكلمنا عنها، ولا نتكلم عن جلوسه صلى الله عليه وسلم في البيت أو خروجه، لا في الصلاة. وكذلك لم يؤثر عنه أنه خرج في الطريق حاسر الرأس، لا في الطريق وهو يسير بين الناس ولا أثناء الصلاة، نعم. ومن ثم الفقهاء تتبعوا سيرة رسول الله وسنته في هذا الموضوع، فقالوا بناء على ذلك أنه يكره للإنسان أن يصلي حاسر الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك ولا مرة. يكره أن يصلي حاسر الرأس. الإمام النووي ذكر في بعض كتبه استثناء، ولا أدري من أين جاء هذا الاستثناء، لكن الإمام النووي حجة، قال إلا إن قصد بذلك التذلل، يعني كان الحامل والدافع الحقيقي للمتكلف له إلى أن يصلي حاسر الرأس هو مزيد من التذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا يتصور متى؟ عندما يكون الناس كلهم لابد أن يظهروا في الأسواق وفي المجتمعات وفي الحالات العامة ورؤوسهم مغطاة بأي شيء، عندما تكون هذه العادة هي السارية، يعني في تلك الأوقات لم يكن يرى أحد من الناس حاسر الرأس، لم يكن أحد يرى، اللهم إلا أن يكون في داخل منزله، أما خارج المنزل في السوق في أي مكان عام لم يكن يرى أحدهم حاسر الرأس. في ذلك الوضع عندما كان التيار هكذا، يتصور أن يقف إنسان حاسر الرأس يصلي، لأن هذا الوضع في الواقع وضع شاذ، فهذا الوضع الشاذ لا يندفع إليه الإنسان لرغبة لأن يتحبب أمام الناس في مظهر مدير مثلا، لا، ممكن جدا أن يكون دافعه إلى هذا العمل التذلل. يقول الإمام النووي فإذا حمله على ذلك التذلل لله فقد خرج الوضع عن الكراهة، لكن في أعم الأحوال هذا العمل مكروه. وأنا يعني أعجب أيها الإخوة، هذا الشيء ذكره الفقراء ولا أعلم فيه خلافا، كراهية أن يصلي الإنسان حاسر الرأس. الشافعية هكذا قالوا، الحنفية هكذا قالوا، المالكي، كل الفقهاء الذين نعرفهم هكذا قالوا. أعجب لأناس لإخوة لنا حريصون على التمسك بالسنة وحريصون على الاقتداء بالسلف، ولهم في هذا منهج قاس شديد ودائما يظهرون به. تجد الواحد منهم قد أرخى لحية عظيمة جدا وجيدة وله جلباب أيضا حسب السنة، لكن تنظر إلى رأسه وإذا هو حاسر الرأس، يصلي حاسر الرأس، فهو مبتدع بالنسبة لأعلى رأسه وملتزم بالسنة بالنسبة للحيته. لا أعلم كيف يتم هذا، وهذا يعني يشكل فريق كبير من هؤلاء الشباب. التمسك بالسنة ينبغي أن لا يتجزأ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما في الصلاة، أن لا يصلي حاسر الرأس. نعم، هذه الظاهرة ظاهرة تلفت النظر، ولا أدري ما هو سببها ولا ما هو سرها. طيب، إذن الفقهاء جمهورهم أو كلهم متفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي حاسر الرأس ولا مرة واحدة، إذن فصلاة أحدنا حاسر الرأس مكروه. استثنى النووي هذه الحالة. خروج الإنسان إلى الشارع حاسر الرأس ما الحكم؟ الفقهاء فصلوا في ذلك، ولعل هنالك شيء من الخلاف. أكثر الفقهاء قالوا ارتباط العرب في صدر الإسلام باللباس الذي كانوا يرتدونه عرف دارج التزموه، والتزامهم بغطاء الرأس أيا كان هذا الغطاء أيضا عرف دارج التزموه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرى ما يوجب الخروج على عرف العرب إلا أن يكون عرفهم مصادما لحكم من أحكام الشريعة الإسلامية، فعندئذ يلغي ذلك العرف ويستبدل به غيره. فيقول هؤلاء الفقهاء إن التزام العرب بغطاء الرأس كان عن دافع واحد، هو دافع العرف. وإذا كان الأمر كذلك إذن فينبغي أن نسير مع العرف. كلما كان المجتمع مرتبطا ملتزما بوضع غطاء على الرأس أيا كان، خروج أي إنسان في ذلك المجتمع عن هذا العرف يخل بالمروءة ويخل بالعدالة، بل يسقط عدالة هذا الإنسان. يعني لو أنه دعي إلى الشهادة القاضي لا يقبل شهادته لأنه خالف العرف الدارج في مجتمعه. لو أن إنسانا خرج قبل 50 عاما مثلا إلى سوق من هذه الأسواق حاسر الرأس لكان ذلك موجبا لسقوط عدالته ولخرم مروءته، لأن المجتمع كله كان ملتزما بشيء لا بد أن يوضع على الرأس أيا كان. الآن شيئا فشيئا فشيئا هذا العرف زال وجاء نقيضه ربما في أكثر الأحيان، إذن الحكم أيضا يزول. فلو أن إنسانا خرج إلى السوق حاسر الرأس لا تسقط مروءته لأنه لم يخالف اليوم العرف. لو أنه كان قبل 50 عام أو 60 عام فعل ذلك، نعم يخالف العرف. ويؤكد هذا الكلام الذي نقوله الإمام الشاطبي. والإمام الشاطبي معروف أنه من علماء الأندلس، نعم. يقول لو أن رجلا خرج إلى السوق حاسر الرأس من أهل المشرق سقطت عدالته، لكن لو أنه هذا الإنسان الذي مشى حاسر الرأس مشى فيما بيننا في المغرب لا تسقط عدالته، لأن الفرنجة كانوا في ذلك الوقت معروفين بأنهم لا ينضبطون ولا يرتبطون بأن تكون رؤوسهم مغطاة أو كذا إلى آخره. والمسلمون الذين دخلوا الإسلام في ذلك الوقت ما خرجوا عن أعراف مجتمعاتهم، لأننا نعلم كما قلنا أن الإسلام لا يلزمك بنوع من الثياب، ولذلك الفرنجة الذين دخلوا الإسلام من أهل الأندلس وقرطبة ونحوها إلى آخره، الواقع الإسلام ما قال لهم يلا غيروا هذه الثياب ارتدوا بدلا منها أبدا. موضوع الثياب عائد إلى الذوق وإلى العرف. ولما كانت الفرنجة لا يلتزمون بموضوع غطاء الرأس ولا يتذممون من أن يكون الإنسان حاسر الرأس، فالعرف دارج على هذا. لذلك يقول الشاطبي لو أن رجلا في المغرب ولو كان من أهل العلم خرج حاسر الرأس لا تسقط مروءته ولا تسقط عدالته لأن هذا هو العرف. لكن إذا هذا الرجل ذهب إلى المشرق ينبغي أن يضع على رأسه شيئا، ذلك لأن العرف في المشرق يختلف. وهذا ما ذكره جمهور الفقهاء. وإن كان في العلماء من قالوا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج إلى السوق حاسر الرأس، إذن ينبغي مهما تغيرت الأعراف وتبدلت أن نلتزم نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضع ما شئت على رأسك، ولكن ما ينبغي أن تكون حاسر الرأس في الشوارع. سادة الأحناف قالوا لا، هذه من سنن الزوائد، يعني المسألة مسألة عرف، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يخالف عرف مجتمعه، لذلك لم يخرج حاسر الرأس. نعم. طيب، هذه انتهينا منها. موضوع الغطاء، ما الغطاء الذي ينبغي أن يستعمله الإنسان؟ قلت لكم إن علماء الشمائل والسيرة قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل القلنسوة، يعني هذه الطاقية، والعمامة يعني الطيلسان، والطيلسان جعله مرة هكذا كما يضع أحدكم، نعم، هذا الشيء على رأسه ويتركه، ومرة أخرى وضعه رسول الله على رأسه وأداره هكذا كالعمامة اليوم عند كثير من الذين يلبسون العمامة التقليدية المعروفة. وفي بعض الأحيان أيضا وضعها على رأسه وأدار ما يشبه خرقة أو أي قماش، قطعة قماش آخر، أدارها على رأسه بدلا من العقال الذي يتخذه بعض الناس. العلماء قالوا ها، إذن النبي عليه الصلاة والسلام ما التزم شيئا معينا، المهم أنه لم يخرج حاسر الرأس. وإذا كان الأمر كذلك فلا يسن أن يتخذ الإنسان غطاء معينا لرأسه إذا أراد أن يخرج إلى السوق، نعم، وكان المجتمع لا يعرف هذا الوضع، يعني الناس لا يخرجون حاسري الرؤوس، كلهم يغطون رؤوسهم بشيء. إذا قال لنا قائل ما الذي ينبغي أن أضعه على رأسي، الجواب ضع ما شئت، لأن النبي لم يلتزم وضعا معينا، ضع ما شئت، ولكن اذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج حاسر الرأس. طبعا نحن قلنا في الأسبوع الماضي والذي قبله التقليد محرم، لا يجوز لك أن تضع على رأسك شيئا غطاء تقصد به تقليد أناس غير مسلمين. وماذا نعني بالتقليد؟ يعني لأنهم يلبسون هذا الثياب فأنت أيضا تحب أن تلبس مثلهم، هذا هو المحرم. لكن لو عرفت أنهم يلبسون هذه القبعة الكبيرة في الصيف في اللاهب، وكنت واحدا من هؤلاء الفلاحين الذين يشتغلون في الحقل، وعرفت أن هذا الغطاء يعني قد اكتشف فيه أولئك الفرنجة وسيلة رائعة جدا للتخلص من حر الشمس وأخطار الضربة الشمسية، قلت والله سأفعل كما يفعلون لهذه الفائدة. هذا يسمى تقليدا؟ لا يسمى تقليدا. ولو أننا نقول طيب إذا وجد غطاء آخر غير هذه القبعة ارتدي ذلك الغطاء وابتعد عن هذا المظهر الذي يذكرنا بأولئك الأجانب، ضعه، فإذا وجد أنه لا يغني عن هذا الغطاء شيء من أجل حر الشمس، لا، هذا لا يسمى تقليدا. التقليد هو أن يرى زيد من الناس نوعا من الثياب ظهر عند الغرب، ورأى هذا النوع مثلا من الثياب في التلفزيون أو في أي عرض أو نحو ذلك، فقال والله هذا أحدث يعني نوع من الثياب أريد أن أرتديه، وذهب فبحث عن هذا النوع ليرتديه ليقال إن هذا الإنسان استطاع أن يلبس أحدث ما يظهر في الأندية الأوروبية وفي المجتمعات الأوروبية. هذا هو التقليد المحرم، هذا غير جائز بشكل من الأشكال. طيب، إذا عرفنا أيها الإخوة أنه ليس هنالك وضع خاص لغطاء الرأس يستحب، ولذلك فلو أن الإنسان صلى منفردا أو إماما واضعا قلنسوة جيد، واضعا فوق القلنسوة هذا الطيلسان يعني الحطة جيد، وضع هذه العمامة فوق الطربوش وأدارها أيضا جيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صنع هذا وهذا وذاك. نعم، لكن بقي أن نقول شيئا آخر. الناس فيهم العلماء، علماء الشريعة، وفيهم التجار، وفيهم الموظفون، وفيهم طلاب العلم، هل هنالك ما يلزم كل فئة من الناس بشارة معينة في ثيابهم؟ يعني هل ينبغي لعلماء الشريعة أن يتميزوا عن غيرهم بنوع من الثياب؟ لن نجد الجواب عن هذا في شيء من سنة رسول الله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما قال على العلماء أن يتميزوا عن غيرهم بثياب محددة، ولا الصحابة قالوا هذا، ولا التابعون قالوا هذا، لكن الفقهاء بحثوا هذا الموضوع انطلاقا مما يسمى المصالح المرسلة، مصلحة. وجدوا فيما مضى الصحابة كلهم تقريبا كان كل صحابي له حظ من معرفة الشريعة الإسلامية، ما في واحد، إن كان تاجر ولا مزارع ولا أيا كان، لابد أنه قد درس الأحكام الشرعية أقل المراتب التي تتعلق بشخصه وذاته. يعني كان كل الصحابة طلاب علم، فما كان فيه علماء وجهال، ما كان فيه، المشكلة ما كانت موجودة. لكن فيما بعد في السنوات المتأخرة وجدت يعني طبقات في المجتمع، طبقة هي الطبقة الكاثرة، جهال في الدين لا يعلمون ربما إلا الشيء البسيط، خصوصا الفلاحون الذين يعيشون في القرى، كثير من الموظفين الذين استغرقوا في أمور دنياهم، التجار ونحو ذلك، ربما لا يعلمون من الإسلام إلا الشيء النزل القليل الذي يتعلق بصلاتهم وطهارتهم. وفي طبقة أخرى علماء، ودائما الجهال بحاجة إلى العلماء، ودائما هم بحاجة إلى من يلقونه ليسألوه عن أمور دينهم. فاقتضت المصلحة أن يتميز هؤلاء العلماء الذين يبحث عنهم الجهال ليعرفوا دينهم، اقتضت المصلحة أن يتميزوا بمظهر معين. هذا المظهر المعين حيث رآه أي إنسان في الطريقة علم أنه هذا من علماء الشريعة الإسلامية، فيسأله عما يريد أن يفهمه من أحكام الشريعة تحل المشكلة. لكن لو أن الناس كلهم كما كانوا في عصر الصحابة أحرار يتخيرون من الثياب ما يشاءون ويتفننوا فيها كما يحبون، نعم، الجاهل عندما يريد أن يسأل من الذي يسأله؟ لا يعلم من هو العالم ومن هو الجاهل، وربما سأل جاهلا أفتاه بغير علم، دجل عليه يعني. فاقتضت المصلحة أن يكون للعلماء الصادقين زي خاص بهم، لا من حيث إن في الإسلام زيا خاصا كبعض الأديان الأخرى، لا لا لا أبدا، ولكن من حيث أن المصلحة تقتضي أن يكون العالم بأمور الشريعة معروفا في مجتمعه حتى يسأل فيجيب. هذا ما قاله الفقهاء، ولذلك قال هؤلاء الفقهاء يكره للتاجر أن يرتدي ثوب العالم، ويكره للعالم أن يرتدي ثوب التاجر. هذا شيء قالوا العلماء، يعني لو واحد تاجر ما عنده معرفة بالدين وما هو يعني ما هو خرج أنه يسأل فيجيب، لكن عنده هيك حب لثياب أهل العلم فأحب أن يقلدهم فيرتدي ثيابهم، هو فكره أنه يعني قاضي غرض وعامل شيء منيح ومتقرب إلى الله. لا، ما ينبغي أن يفعل هذا، لأنه بهذا يلبس على الناس، يظن فيدركون أنه عالم فيسألوه. هذا الذي ذكره الفقهاء كلام سليم وصحيح، لكن لا يستند إلى سنة وردت في هذا، وإنما يستند إلى مصالح، المرسلة مصدر من مصادر الشريعة الإسلامية، من المصادر الفرعية للشريعة الإسلامية. كثير من الأمور التي هي تعد من الدين داخل في المصالح المرسلة. الجامعات اليوم موجودة، الجامعات الموجودة في كل صقع، ما هو الدليل من السنة عليها؟ مصلحة المرسلة. طيب، المؤتمرات التي تعقد في سبيل أنشطة إسلامية دينية علمية، ما هو الدليل عليها؟ المصلحة المرسلة. الكتب التي تؤلف، ليش كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كل كتب تؤلف؟ لا، ولا عندنا حديث أنه ألف الكتب واطبعوها ووزعوها وبيعوها، ما في، لكن داخل في المصالح المرسلة وهكذا. نعم، إذن ما يتعلق بغطاء الرأس أيا كان نوعه لا إشكال فيه، ولكن ينبغي أن يتميز أهل العلم في أي مكان وجدوا بثوب ينبه الآخرين إلى أن هؤلاء من علماء الشريعة الإسلامية، وليصطلحوا وليتفقوا. مثلا في المملكة السعودية الغطرة، هذه الغطرة بطريقة معينة تدل على أن صاحب هذا اللباس من علماء الشريعة الإسلامية. إذا ما ينبغي أن يضع العقال على رأسه، لأنه لو وضعه لن يعرفه أحد أنه من العلماء. نعم، وعندنا الأمر يختلف، عندنا هنالك علامة أخرى، شارة أخرى، ينبغي أن يتميز العالم الديني عن الجاهل بالشارة المعروفة عندنا. في شمال أفريقيا لهم أيضا علامة أخرى، وهكذا. هذا الذي أقوله ما ينبغي أن نتصور أنه ذيل من ذيول ما يسمى اليوم برجال الدين. يعني قد يفهم كلامي هذا أننا نقر وجود طبقة كهنوتية معينة في الإسلام اسمها طبقة رجال الدين، وينبغي أن يتميزوا بزي خاص لهم، أبدا هذا غير وارد. أولا، لا يوجد في الإسلام من يسمى، وهذه كلمة ظالمة جائرة كاذبة تسربت إلينا من المجتمعات الغربية. عندنا علماء في الشريعة الإسلامية وغير علماء، وذلك لأنه في المجتمع الإسلامي كل مسلم رجل دين، بمعنى أن كل مسلم صدق مع الله في إسلامه، بايع الله حقا، فقد صدق عليه قول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل. هذا يقول المؤمنين، اشترى من المؤمنين كل المؤمنين، إذا كان مؤمن ومسلم صادق فالكل رجال دين والكل رجال دنيا أيضا. كل مسلم ينبغي أن يقبل إلى الدنيا يعمرها، وينبغي أن يكون أيضا رجل دين، رجل دين يحرس دين الله في نفسه وفي أسرته ومجتمعه. فليس هنالك بين المسلمين فئة اسمها رجال دين وفئة أخرى ليست رجال دين، يعني ليست مكلفة لا بأن ترعى الإسلام ولا بأن تحمي الإسلام ولا بأن تحرس الإسلام. هذا منين هذا الكلام؟ هذا بأوروبا موجود، فريقان، فريق يسمون رجال الدين يعني مهمتهم مهمة تقليدية، صورة حماية الدين، صورة ليست حقيقة، والآخرون ليسوا رجال دين، يعثون فسادا بالدين، يخربون الدين، يهدمون الدين. لا، هؤلاء الذين يهدمون الدين يضرب أحد على أيديهم ويمنعهم، ولا أولئك الذين يزعمون أنهم رجال الدين يعينهم أحد على بنائهم الديني المزعوم. هناك موجود، لأن الشهر كلها تقليدية، لا هذول يعني مؤمنين بهدول ولا هذول مؤمنين بهدول. دخلت على الفاتيكان في إيطاليا، عبارة عن مكان يعني متحف دنيوي مليء بالطقوس الفنية والمزخرفات وما إلى ذلك، والناس كلها تفايت على هذا المتحف، مو عارفانين وين الله حاططهم، وما لهم علاقة لا بالله لا بالدين ولا بشيء أبدا أبدا أبدا. كل ما هنالك، مين اللي صاغ هالتمثال هذا، وسنت قديش هالتمثال طلع، وهذا التمثال الثاني مين سوا، وكل فنان بده يرجي عمل الفني ويحطه بهالمكان هذا، وزخارف ونقوش ومدري ايش. نعم، هذنك رجال الدين اللي قاعدين عم يسرحوا ويمرحوا ومبسوطين هنيك، ورجال الدنيا الثانية. نحن معظم المسلم ايا كان حارس على دين الله في حق شخصه وفي حق بيته وأسرته ومجتمعه، ورقيب على ذاته، فإن استقام حمد الله وإن انحرف استغفر الله. هذا هو الإنسان. إذن كل مسلم رجل دين ورجل دنيا، لكن في بالمجتمع الإسلامي علماء بالدين وفيهم جهال. هكذا ينبغي أن يصحح هذا اللقب، علماء الشريعة الإسلامية. وأنا أحمد لبلدان شمال أفريقيا بدءا من المغرب، فالجزائر، تونس لا أدري، أظن أيضا تونس، لا يسمى العالم المسلم إلا علماء الشريعة، بل كلمة عالم إذا أطلقت إنما تحمل على علماء الشريعة الإسلامية. نعم، دعي العلماء إلى الحفل كذا، جاء العلماء كذا، أقام العلماء حفلا، هذا المؤتمر حضر فيه العلماء، نعم، بدون ما يقول علماء الشريعة. إذا قالوا علماء فكلمة العلماء تطلق على علماء الشريعة، ولا يعرفون كلمة رجال الدين هناك أبدا بشكل من الأشكال. وهذه من المحامد التي تسجل له، وينبغي أن نصحح هذه التسمية أيضا عندنا. وقد قلت أنا مرة، لا أدري في مثل هذا الدرس أو غيره، إن هنالك نوع من الحرب ضد الإسلام تسمى حرب الشعارات، معروفة حرب الشعارات، حرب خفية وخبيثة جدا جدا. شعارات تطلق لا تحس بخطورتها، تنتشر في فترة محددة، تفعل ما تفعله القنبلة الموقوتة، تتفجر وتسيء إلى الإسلام. تقاليد الإسلامية من حرب الشعارات، تراث الآباء والأجداد، تسمية الدين تراث من حرب الشعارات، رجال الدين من حرب الشعارات. وهكذا هنالك كلمات وضعت خصيصا من أجل أن تندس فتفعل ما يفعله السم الفتاك إذ يسري داخل طعام. الأصوليون، الأصولية من حرب الشعارات، بدل كلمة التطرف، بدل كلمة الإرهاب تستعمل وبقصد كلمة الأصولية، الأصوليون، كي ترتبط هذه الصور الشاذة في عنفها، الشاذة في إرهابها، الشاذة في تطرفها، كي ترتبط بأصول الإسلام. يعني إذا أردت أن تعلم أصول الإسلام الحقيقية، الحقيقية الصافية كما جاءت في القرآن وجاءت في السنة، فانظر هؤلاء هم الأصوليون. طيب لماذا لا تقول تطرف؟ لا، لا سيما بريطانيا أوعزت منذ سنوات كما قال لي مذيع في إذاعة لندن العربية، إلا التعليمات تنص مكتوبة في الاستديوهات أن التطرف ينبغي أن يعبر عنه بالأصولية، الإرهاب ينبغي أن يعبر عنه بالأصولية، ولا تنسى الأصولية هي التي تستعمل كذا وكذا. لماذا؟ حتى تنتشر وتنتشر وتنتشر الأصولية، فعن طريق رد الفعل الشرطي الذي ينسبونه إلى بافلوف، هذا المؤثر الذي تشمئز منه النفوس، العنف، الانحراف، الإساءة إلى الإسلام كما تلاحظون، نعم، يرتبط باسم الأصولية. فالأجانب يستقر في أذهانهم أن الإسلام هو ذاك، بيكون كذا واحد جاي بباله أنه يدرس الإسلام وعم يحلم أنه يعتنق الإسلام، لما بيقولوا له هذا أصل الإسلام والعياذ بالله بيعود بيسمعز وبيترك. ونحن أيضا ما عندنا الجهال ما في أكثر منهم، واللي بيقلدوا أولئك الأجانب ما في أكثر منهم. لما بتمشي كلمة أصولية أصولية أصولية أصولية تنطلع بأذهان هؤلاء السذج من المسلمين. هذه اسمها كلها حرب الشعارات. كلمة رجال الدين أيضا حرب الشعارات. قل علماء الدين، ما في شيء اسمه رجال الدين. في ناس يكتسون بكسوة العلم وليسوا بعلماء، هذا شيء آخر. هنا لابد أن نجيب عن سؤال يطرحه ربما أحدكم. قلنا الفقهاء قالوا يسن لأهل العلم الشريعة الإسلامية أن يتميزوا عن غيرهم بمظاهر في ثيابهم، أيا كان هذا المظهر، حتى يعرفهم الجهال فيسألوهم عن دينهم. قد يقول قائل من الذي يضبط هذا الأمر؟ قد يدجل، يأتي دجال من الناس فيرتدي كسوة العلماء ليقصده الناس فيسألوه فيلبس عليهم الإسلام ويغير لهم أحكام الله عز وجل. المسألة تحتاج إلى رقابة، هذا صحيح. وكان حكام البلاد الإسلامية فيما مضى هم الرقباء على هذا، فلا يستطيع أحد أن يجعل من نفسه عالم دين في مظهره ولا في قوله ولا في خطبه ولا في دروسه إلا إن ثبت أولا أنه عالم، ثانيا ثبت أنه مخلص لا يدجل، لا يستعمل علمه الصحيح بالتلاعب بدين الله سبحانه وتعالى، وعندئذ يأخذ الضوء الأخضر. فالناس مطمئنون ما دام أن هذا الإنسان له هذه الشرع، يعلمون أنه إذا أخذ البراءة التي تثبت أنه من أهل العلم. فيما بعد المسألة تركت وشاع الفوضى في هذا الأمر الواقع، وربما تزي بهذا الزي العالم وغير العالم، وربما كان القصد عند بعض الناس التبرك، انه مو زي العلماء بده يتبرك بزي العلماء ولو ما كان هو عالم، وهذا غلط موجود. وهنالك من يفعل ذلك تدجيلا، وما ايسر هذا الامر بالنسبة لمن يريد ان يتاجر بالدين. مظهر الدين سهل جدا، خلال شهرين ثلاث اشهر مظهر الدين بكمل، والاساءة الاساليب الاخرى سهلة، وبعد خمس ست اشهر ممكن يصير حوله كوكبه من المريدين والتلاميذ، واذا بهذا اسم هذا الانسان نعم سرى بين الناس بانه المرشد العالم الكذا، وبيجوا الناس يسالون ويشيع الدجل في المجتمع. نعم، فهذه معضلة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا من شرها. الوعي الإسلامي هو الذي يحمي حس الإنسان المسلم. الشاب عندما يبحث عن من يشرح له الدين، وعيه هو الذي يرشده، بوسعه أن يعلم من هم المدجلون ومن هم العلماء ومن هم أنصاف العلماء ومن هم الجهال المتعالمون. هذا شيء سهل. فما ينبغي أن نعتمد اليوم على المظهر وعلى الشارة. هنالك أناس ولله الحمد علماء، لكن والله مظاهرهم لا تدل على أنهم علماء. نعم، وهم يتسمون بالعلم. وهنالك من تجد مظاهرهم مظاهر دينية علمية ربما تظن أنهم من الأولياء وهم فارغون من الناحية العلمية. إذن أصبح الإنسان هو المسؤول عن ذاته. أنت ينبغي أن تعلم مجتمعك الذي أنت فيه، فلا تسأل كل إنسان. هذا بالإضافة إلى أن أي إنسان يريد أن يخوض غمار الدين ويكذب على الله وعلى رسول الله يفعل، ولا يجد من يقوله قف أبدا. ولذلك أصبحت هنالك وسيلة من أخطر الوسائل للكيد لدين الله عز وجل، سبيل الدخول في الإسلام والتظاهر بالغيرة على الإسلام، ومن هذا المنطلق يمزق الإسلام. وكلكم يعلم ذلك، كل واحد إيده له بيكتب بالإسلام مثل ما بده ويعبث كما يشاء وبيكتب المقالات. أسماء والله قبل سنة فقط ما سمعت بها أبدا، فجأة من سنة وجاي محدث ومنظر إسلامي ويتحدث ويتلي بالاقتراحات الإسلامية التي ما أدلى بها الإمام الشافعي ولا الإمام مالك. لك أنت كان هذا ما حدا بدري فيه، معطوط اسمه القائمة، قائمة الطابور الذي ينبغي أن يدخل داخل الإسلام ويفتك بالإسلام، موجود هذا. أحدهم يدعو إلى باسم الإسلام وأنه عالم إسلامي، فجأة الناس مو حاسين فيه لقبل أشهر، بس هيك الله سبحانه وتعالى نزل عليه الوحي فجأة. يكتب يقول ما لازم نحن يكون فيه إسلام ومذاهب، الإسلام بدون مذاهب، شو هذا الشافعي وحنفي ومالكي وأحمد ومدري إيش، لا لا لا، وهالمذاهب منين إجيت؟ نعم، أحد خلفاء العباسيين أبو جعفر المنصور إجا اختلق هالمذاهب، شجع الإمام مالك يعمل له كم كلمة، وشجع هذا يعمل له شي شغلة، وشجع الثاني يعمل له شي شغلة، قال مشان لحتى هالإسلام يتبعزق بين المذاهب. نعم، وقال المجعفر المنصور لا كان فيه لا مذاهب ولا شيء أبدا بشكل من الأشكال. وهالمساكين هالمسلمين هم الذين يذهبون ضحية هذا، واحد بيحكي هيك الثاني بكرة بيحكي الثالث، واحد بيحكي مقال آخر، وكل سهام موجهة إلى هذا الدين وباسم الدين وباسم الدين. عجيب. لكن من الذي ينجي، ما الذي ينجي المسلمين من هذا الدجل الرخيص لكن الخفي أيضا؟ الوعي. كل شاب ينبغي أن يتعلم دينه وخلاص، ما عاد حدا بيقدر يلعب عليك. لما تكون أنت دارس تاريخ التشريع تبصق على هذا الكلام. بعصر الصحابة كان في مذاهب، سيدنا عبد الله بن عباس ما كان له مذهب؟ في يعني 25-20% من الأمور إنه اجتهاد فيها لأنه ما لها دلائل صريحة واضحة. سيدة عائشة تخالفه كانت، والصحابة بيقول والله يا أنا بتبع مذهب السيدة عائشة يا بتبع مذهب سيدنا عبد الله بن عباس. زيد بن ثابت ما كان له مذهب؟ كان له مذهب. نعم، عبد الله بن مسعود ما كان له مذهب، عبد الله بن عمر ما كان له مذهب، تركنا الصحابي التابعين ما كان، الحسن البصري ما كان له مذهب، وذهب الحسن البصري إلى كذا وكذا وكذا، وذهب الشعبي إلى كذا، وذهب سعيد بن المسيب إلى كذا وكذا، وذهب عطاء بن يسار إلى كذا وكذا. طيب هذه المذاهب على مين يا عمي؟ عم بدك الدجيل إسلام بلا مذاهب؟ مشان هو بقى يصير يعلمنا. تركوا الشافعي، تركوا الحنفي، تركوا ما إمام مالك اللي حددوا لنا وعلمونا وقال أنت يا أيها الإنسان اتبع فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا كلام الله عز وجل. لا، اتركوا هذول كلهم حتى تضيعوا وتدوخوا ونحن بنجي بقى بنستلبكم. هذا اليوم هو واقع المسلمين، والشيء الوحيد الذي يقي الإنسان من هذا الوعي. ادرس الإسلام، والحمد لله معاهد الإسلام كثير اليوم، لا سيما بشامنا المقدسة ولا سيما في دمشق، ولله الحمد معاهد على مستوى الجامعة وعلى مستوى أدنى من الجامعة وعلى مستوى الثانوي، وهذا فضل كبير من الله. وأيضا من مظاهر فضل الله ما أسمعه من أن أطباء يتجهون إلى هذه المعاهد ليتمموا دينهم. طبيب في المساء وفي النهار قاعد على مقعد الدراسة يتعلم، مهندسون كذلك، أيضا موظفون كبار الموظفين كذلك. فكل مسلم ينبغي أن يتعلم دينه، وإلا تخطفتنا العوادي. هذا كله كلام يتعلق بالعمامة وقد انتهينا منها، بعد ذلك نأتي إلى الأمور الأخرى، والحمد لله رب العالمين.